ونذيرا. وبالحق Oh, قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل ادعوا تعالى تخافت بها وتبتغي بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك لم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها

إنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربه بهم يومئذ لخبير إن ربه بهم يومئذ لخبير بسم الله ما القارعة وما أدريك ما القارعة فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتقود الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية صدق الله العظيم.